كن رحمه الله تعالى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. العنوان لمسألة واحدة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، والاستدلال فيه عدة أمور، وهذا من اختيار مالك رحمه الله بأن أهم ما في الحديث أو المسألة المنفردة في الحديث هي قضية القبض أو وضع اليدين، وما عدا هذه المسألة بالذات فهي موجودة في أحاديث أخرى، ولهذا عني مالك بالمسألة الرئيسية المنفردة عن غيرها في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من إيش؟ من كلام النبوة الأولى، أي الأنبياء المتقدمون. نعم، هنا قال من كلام، إذا لم تستح فاسمع ما تشاء. ما معنى هذا؟ يقولون في ذلك انظر الى العمل الذي تريد ان تعمله، فان لم يجلب عليك استحياء من الناس، اي انه مألوف ومعروف لا ينكره احد، فافعل. وان كنت لو فعلته واطلع عليه الناس لاستحييت من فعلك اياه، اتركه. يعني والبر ما ايش؟ ما اطمأنت اليه النفس، والاثم ما حاك وخشيت ان يطلع عليه الناس. هذا وجه من الايش؟ من وجوه المعنى في الحديث. اذا لم تستحي من الفعل فافعل ما شئت. اذا المرء لم يدنس ايش؟ من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. فاذا كنت لا هذا الفعل الذي تريد ان تفعله لا يستجلب عليك الحياء فافعل، كما قالوا اياك وما يوجب الاعتذار. ان كان هناك فعل يستوجب عليك ان تعتذر عنه فيما بعد لا اترك وتسلم من ان تكلف نفسك الاعتذار. الوجه الثاني، لا، ان كنت حييا فحياؤك سيمنعك من ان تفعل شيئا يعاب عليك، وان نزعت الحياء تفعل ما شئت. يعني مثل ايش؟ ليس بعد الكفر ذنب. فاذا فقدت الحياء كأنه يقول من فقد الحياء فهي مصيبة عظمى، واي شيء يفعله بعد ذلك لا يعادل ما فقده من حيائه. يبقى الاول ميزان وارشاد، والثاني زجر عن عدم الاستحياء وحث على الحياء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه سمع شخصا يعظ انسانا في الحياء شديد الحياء، قال دعه فان الحياء لا ياتي الا بايش؟ بخير. وهكذا الشخص الحيي من اعظم صفات الانسان ان يستحي، لان حياءه سيمنعه ان يقف مواقف سوء. وتعلمون قضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع ابي بكر وعمر مع رسول الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، تقول رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم جالسا وفخذه مكشوف، فاستأذن ابو بكر فاذن له فدخل وفخذه مكشوف، فاستأذن عمر فاذن له فدخل وفخذه مكشوف، فاستأذن عثمان فاذن وغطى فخذه. عائشة ابوها ما غطيلش فخده، يجي عثمان يغطي فخده؟ فسألت الا استحيت من عثمان ولم تستحي؟ قال الا استحي ممن تستحي منه ملائكة السماء. فهذه ميزة وخصيصة لعثمان رضي الله تعالى عنه ما كانت لعمر ولا لأبي بكر. وكما يقولون الخاصية لا تقتضي التخصيص التفضيل، اذا اختص انسان بجزئية لا يقتضي ان يكون افضل من غيره، لان كما يقولون الان التخصص، وقد وجد التخصص في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في زيد بن ثابت افرضكم ايش زيد، وهل هذه جعلته افضل من عمر وابي بكر؟ اعرفكم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل، امين هذه الامة ابو عبيد. وهل هذا او ذاك او هذا فضل على ابي بكر ولا على عمر؟ لو وزن ايمان ابي بكر على ايمان الامة لرجح عليها بما فيهم زيد وابو عبيدة وغيره. اذا هذه مما اختص به عثمان رضي الله تعالى. نرجع الى الحياء، فهنا اذا لم تستح، ان لم تستحي اي اذا نزع الحياء من وجه انسان، ولو نظرنا الى مادة الحياء والحياة ايش بينهم؟ ما بين الهمزة والتاء، ولكأن الحياء ادخل واعمق في الوجود من الحياة، لان فقه اللغة يقول اذا اجتمعت مادتان واختلفتا في حرف واحد كان بينهما من التقارب في المعنى والارتباط بقدر اتفاق الحروف، وهنا الحاء والياء، والفرق في الخلاف بين الحرفين المختلفين، وهنا الهمز من الصدر ندخ حياء او او والحياة تو، التاء منها طرف اللسان بين الثنايا، فلكأن الحياة امر شكلي والحياء امر داخلي، فمن لا حياء له فلا حياة له. وعلى هذا اذا رأينا انسانا اتصف بالحياء نؤمل فيه خيرا، ونعرف بان حياءه يقيه ويمنعه من ان يقف مواقف السوء. والمعنى في هذا واسع، ان من كلام النبوة الاولى، وكلام النبوة الاولى شرع لنا، يقول هذا من مكارم الاخلاق ومن توجيهاتها، وكانت صحف ابراهيم وكانت صحف داود وامثاله او قبلهم سوى الكتب المعروفة التوراة والانجيل مواعظ وامثال، ولكن لما ذكره صلى الله عليه وسلم لنا، هل ذكره لنا على مجرد الاخبار عما كان من كلام النبوة الاولى، مجرد اخبار واعلام وما لكم شغل فيه، ولا يخبرنا ويقره على ذلك؟ يخبرنا ويقره تعليما وتوجيها لنا. وهنا جاء مع الحياء ايه؟ ووضع اليد اليدين احداهما على الاخرى، وضع اليدين احداهما على الاخرى كلام جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام النبوة الاولى؟ فيقول ان من كلام النبوة الاولى ومن افعالهم، ليشمل الفعل مع القول، لانه سيأتي بعد ذلك وتعجيل الفطور والاستئناء بالسحور، وهذا ليس كلام انما هو فعل. فاذا ان من كلام النبوة الاولى ومن فعلهم امر الحياء، ثم وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة. وهنا في قلنا انه من كلام ومن فعل، كما جاء ايضا في بعض الروايات ان معشر الانبياء امرنا ان نضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة، وان نستأني نعجل الفطرة ونستأني بليش بالسحور. اذا من كلامهم ومن افعالهم، وهذا الاثر في اصله بيان منه صلى الله عليه وسلم انه امر مشروع للانبياء من قبلنا، وضع اليدين احداهما على الاخر، وجاء في الحديث بيانه ايش؟ اليمنى على اليسر. وجاء عن ابن مسعود انه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا اليسرى على اليمنى، فأخذها ووضع اليمنى على اليسرى، وجاء التصحيح هنا اليمنى على اليسرى في الصلاة. الجمهور على وضع على القبض في الصلاة ووضع اليدين كما هنا في الأثر، ولكن عند مالك، مالك راوي الحديث، نجد المالكية، نجد ابن القاسم يروي في المدونة ويقودها عنه سحنون بأنه يروي عن مالك عدم القبض في الفريضة وجوازه في النافلة، على أن عدم القبض أكثر خشوعا أو أظهر في معنى الخشوع والاسترسال والضعف والذلة. ولكن أيضا ابن القاسم يروي عن الثور أنه يروي إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة وضع اليدين إحداهما على الأخرى. إذن المدونة تتفق أو تختلف، تروي روايتين عن مالك بأنه لا يرى القبض في الصلاة في الفريضة ويراه ويجوزه في السنة، ويأتي ابن عبد البر ويحكي ويقول السنة التي لا خلاف فيها والتي رواها مالك هو القبض ووضع اليدين إحداهما على الصلاة على الصدر في الصلاة. وعلى هذا يكون الجمهور ورواية مالك في الموطأ ورواية سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بأن القبض في الصلاة سنة. يأتي بعض المالكية ويقول إنما روي عن مالك عدم القبض في الفريضة مخافة أن يكون للاعتماد والاتكال، فإن فعل القبض في الفريضة استنانا لا استنادا فلا مانع. وفرق بين استنان أي أخذا بالسنة، واستناد أي يستند على إيش؟ على يديه. وبعضهم يقول كان مالك يرى في الفريضة إن خفف لا يقدر وإن طول يقدر. إذن لماذا؟ لأنه إن خفف لا يتعب ولا يحتاج أن يستند، وإن طول يحتاج أن يستند. إذن هذه رواية مخالفة، إن فعل استنانا لا استنادا. فمالك يجيز القبض استنادا إذا طول. إذن نرجع إلى الأصل وإلى ما وردنا عن مالك بإجماع المسلمين جميعا بأنه خط كتابه بخطه وأخذ عنه. وقدمنا لكم بأن أحمد رحمه الله يقول فرأت الموطأ 14 مرة، آخرها على الشافعي رحمه الله لأنه أوثق عندي في مالك. فأحمد يقرأ الموطأ 14، احنا عمرنا كل ما قرناه مرتين ولا ثلاث، وهو على ما هو عليه. وإن كانت هناك روايات وموطئات فأكثر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليث، وهي التي فيها هذا الحديث إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما تشاء ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. إذن يمكن أن نحكم على أن مذهب مالك إيه؟ القبض. بعض المالكية يقولون لا، نقول بكيفكم، احنا عندنا هذا الأثر وعند إجماع الجمهور واتفاقهم، ثم نقول للجميع القبض شرط في صحة الصلاة ولا هيئة من هيئاتها تصح بدونه؟ أجمعوا على أنه هيئة من هيئات الصلاة، تصح الصلاة هكذا وهكذا ولا لا؟ إذن على ما قدمنا لكم قضية الشخص اللي جاء من أفريقيا. وعلى هذا لا ينبغي لأحد أن يدخل في نقاش ويحتد فيما يتعلق بالقبض أو بالسبل إلا في حدود الفضيلة وفي حدود العمل بالسنة دون ما تأويل، ولا يبطل صلاة الآخرين كما يقع النزاع، وخاصة في أفريقيا كما ذكرنا لكم، وتقوم الخصومة والمضاربة والشقاق والنزاع. هذا الذي يقعون فيه من خصومة وقطيعة ونزاع وتغيير للقلوب والصدور فيما بينهم أشد خطرا عند الله من إيش؟ من هكذا أو هكذا. إذن ما دامت الصلاة صحيحة علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه. والذين يسجدون أترونهم يعتقدون أنهم خالفوا الرسول؟ لا، يقولون ما هو ثابت، مذهبنا عن مالك، ومالك يقول لا أعرفه كما يكون بعض الروايات. ولكن إذا ثبت الأمر عن مالك فالحمد لله. بقي الكلام عند العلماء أين يضع اليدين. أما مجموع أقوال العلماء فالحد الوسط عندهم السرة، فهل تكون تحت السرة أو فوق السرة؟ الحد الوسط إيه؟ السرة. فالأحناف يرونها تحت السرة، ويقولون، بقول بعض العلماء منتهى التقاء اليدين. أنت يداك هكذا، أين يلتقيان؟ يلتقيان هنا وهما مرسلتين، ولا يلتقيان تحت السرة؟ إذا كان بوضع طبيعي يلتقيان تحت السرة، فعلى طبيعة اليدين دون ما تقمص ودون ما استرتاب، فالأحناف يرونها على طبيعته، وغيرهم يرونها فوق السرة، وبعضهم جاء التسميع إلى الصدر. والصدر هل هو هنا كما يفعل بعض الناس؟ يعني يكاد أن يفعل هكذا. ليش؟ نحن نعلم بأن الهيئة إذا كان فيها تكلف فهي خارجة عن هيئة الصلاة، وبعضهم يجعل هكذا وهذه فين رايحة؟ ليش؟ وبعضهم يجعل من باب اللطائف، يقول القلب يجب أن تكون اليد عند القلب، لأن القلب كنز نفيس وموضع القصد والمعتقد، وإذا كان عندك جوهرة نفيسة تقبض عليها. طب ولما تركع فين بتخليها؟ ها؟ ولما تسجد فين بتروح؟ يعني التماس المناسبات. لا، كما قيل المسألة تدور بينكم، هل تكون تحت السرة او تكون فوقها دون الصدر او في اوائل الصدر. الصدر هذه الضلوع، والضلوع تنتهي الى هنا ولا لا؟ فمن هنا الى ما اعلى هو الصدر، كما القفص الصدري هو تجويف الاضلاع، فاذا جاءت هنا وصلت الى الصدر، اما هنا فهي في النحر وخرجت عن حدها الاعتدال او عن حد الاعتدال فيه. اذا المسألة ما بين افراط وتفريط، لا نفرط هكذا دون ما شيء، ولا ان نذهب الى بالتكلف الى حالة يعني يكون فيها خروج عن الطبيعي. وعلى هذا يكون الوضع الطبيعي هو قبض اليدين، وضع اليمنى على اليسرى. فين اين نجعلها؟ هل تكون على السائد هنا هكذا؟ جاءت النصوص الكف على الكف والرسغ. الرسغ هذا المفصل، وهذا هو الساعد، وهذا ظاهر الكف. فظاهر الكف بطن اليمنى على ظاهر اليسرى مع الرسغ. وبعضهم يقول الاصابع الثلاث هنا، والسباء والإيش والخنصر تدور هنا، والابهام تحلق هنا. ها هكذا بقدر المسألة ما هندسية ولا صورة معينة ما ينتعقد الا بها. لا، دون الارسال القبض، دون ما تكلف ولا تقصير. اذا وضع اليمنى او وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا من سنة الانبياء جميعا. واين توضع؟ الخلاف عند العلماء ان تكون تحت السرة او فوقها، وان تكون الكف اليمنى على ظاهر اليد اليسرى مع الرسل. هذا هو موضع الاعتدال، وبالله تعالى التوفيق.